أثابكم الله، هل قراءة القرآن من المصحف لا بد لها من وضوء؟ إذا كان يمس المصحف مباشرة فلا بد من وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان ما يمس القرآن مباشرة بل من وراء حائل فلا بأس بذلك، ينظر إليه وهو لا يمسه ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الصلوات أغلط وأقرأ في السجود سورة الفاتحة وأنا غير متعمد، فهل علي ذنب؟ لا، إذا نسيت وقرأت في الركوع أو السجود فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. عفي لأمتي خطأ والنسيان استكره عليه. نعم. أثابكم الله، بعض الخطباء إذا خطب عن بر الوالدين يقرأ في الصلاة آيات تحث على بر الوالدين، وإذا خطب عن صلة الرحم قرأ في الصلاة آيات تحث على صلة الرحم وهكذا، فما حكم هذا الفعل؟ لا نعلم لذلك أصلا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بقراءة الصلاة بما يوافق الخطبة، ونحن لا نبتدع شيئا من عندنا. نعم. عن فضل قراءة الفاتحة على المصاب، وهل تكفي وهل تردد أكثر من مرة؟ نعم، الفاتحة رقية، ولذلك تسمى بالرقية، رقية نافعة تقرأ على المريض والمصاب، لأن ذلك من أسباب الشفاء، وفيها دعاء، كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكلها دعاء، فترديدها على المريض والمصاب لا بأس به، وفيه فائدة للمريض لأن الله يشفيه بها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان. السؤال: ما المراد بصاحبهما؟ هل هو الذي يقرأهما، صاحبهما الذي يقرأهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. هذا سائل يقول: هل تجوز التعزية برفع اليدين وقراءة سورة الفاتحة بطريقة جماعية كما هو منتشر في بلادنا؟ هذا بدعة، هذا بدعة، ولا يبتعزية، هذه ما يبتعزية، هذه بدعة. تعزية أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذه التعزية. ما ورد أنه يقرأ القرآن أو الفاتحة أو شيء من القرآن في التعزية، ولا في المآتم، ولا على القبر، ولا عند القبر، ما ورد هذا، كل هذا من البدع. نعم. هذا سائل يقول: هل من توضيح أثابكم الله في قصد الشيخ رحمه الله في قوله في المسألة 34 الاعتذار؟ نعم، الله جل وعلا أعذر، الاعتذار معناه الإعذار، أعذر إلى خلقه ولم يترك لهم حجة عليه سبحانه وتعالى، الاعتذار معناه الإعذار، أن الله أعذر إلى خلقه ولم يترك لهم حجة عليه سبحانه يوم القيامة. نعم. حدثونا عن فضل سورة البقرة وماذا ورد في فضلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن كله كلام الله، كله له فضل عظيم، ولكن يتفاضل فيما بينه. سورة البقرة وسورة آل عمران جاء في الحديث أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وجاء أيضا وصف سورة البقرة بأنها سنام القرآن، وهي سورة عظيمة تشتمل على أحكام عظيمة في التوحيد وفي أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وفيها محاجة بني إسرائيل، قامت الحجة عليهم، فمواضيعها عظيمة وكثيرة، فهي سورة عظيمة. وأما آية الكرسي فقد جاء في فضلها أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة في أسماء الله وصفاته. فقد جمع فيها سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، إثبات الأسماء والصفات لله والكمال المطلق لله، ونفي العيوب والنقائص عن الله سبحانه وتعالى. السائل يقول: في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما مناسبة ورود هذه السورة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفارقته لهذه الدنيا، فقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، يعني فتح مكة كان في السنة 9 من الهجرة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءته الوفود صلى الله عليه وسلم من القبائل بعد فتح مكة، العرب خضعوا لأن قريشا هم شوكة العرب، فلما نصره الله على قريش وفتح مكة جاءت الوفود من العرب تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات. عند ذلك سبح بحمد ربك واستغفره، أمره الله سبحانه وتعالى بختام عمره بالتسبيح والاستغفار، والاستغفار تختم به المجالس، تختم به الصلوات والعبادات، ويختم به العمر أيضا، فهو ختام. إنه سبحانه كان توابا، كثير التوبة، لأنه سبحانه يتوب على عباده، أرجعوا إليهم المغفرة والقبول. نعم. شيخ، هذا السائل يقول: في القرآن كله عظيم، سؤالي: هل هناك فرق بين السور في التفضيل والأجر، أم أن هذه السور في منزلة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن كله فيه فضل عظيم لأنه كلام الله عز وجل، أفضل الكلام، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، له فضل عظيم. ولكن هناك سور وهناك آيات مخصصة بالفضل بحسب الأدلة الواردة فيها، مثل آية الكرسي، مثل سورة الإخلاص، مثل سورة الفاتحة، المعوذتين. نعم. أحسن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحفظ طالب العلم القرآن وحده حتى يكمله، أو يجمع بينه وبين المتون؟ والله المستحسن أن حفظ القرآن يكون في الصغر، أن الطفل إذا ميز يبدأ معه حفظ القرآن، يحفظ القرآن أول شيء، أول شيء يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يطلب العلم، يطلب العلم بعد حفظ القرآن. فطالب العلم كونه يحفظ القرآن أولا أحسن إذا أمكن، وإذا لم يمكن حفظ القرآن ليس ضروريا، يكفي قراءة القرآن، يكفي أنه يحسن قراءة القرآن ولو نظرا من المصحف، لا بأس. لكن إذا حصل حفظ فهو لا شك أنه أحسن، ويمكن يجمع بين الحفظ وبين تعلم العلم، يمكن هذا، يجعل لحفظ القرآن وقت، يجعل لتعلم العلم وقت آخر. نعم. بالنسبة لختم القرآن فضيلة الشيخ، لإمام المسجد لابد له أن يختم؟ نعم، أفضل كونه يختم القرآن، يقرأ القرآن في ليالي رمضان حتى يكمله، يسمع المأمومين القرآن كله، هذا أحسن وأتم. نعم. سائل يقول: ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، متى يبدأ هذا الفضل؟ وهل لو قرأ الإنسان شيء منها أو بعض الآيات هل يكفي ذلك؟ نعم، ورد في أحاديث

ولا نحيد عنه يمنة ولا يسرة، ولا نستورد الأنظمة من الكفار ومن البشر الذين ليس عندهم علم، والذين لا يسيرون على كتاب ولا على منهج، وإنما يتبعون أهواءهم وما تشرعه لهم ظلالهم وطواغيتهم، أو يشرعه لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة من الأنظمة ومن القوانين الوضعية. فالعباد لهم منهج شرعه الله، لا بد أن يسيروا عليه وأن يتعاملوا بموجبه، ليسوا بمهملين. نعم. مس القرآن بدون وضوء. مس القرآن يعني المصحف مباشرة بدون وضوء لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث حكيم، كما في حديث ابن أبي بكر الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كتب له كتابا، ابن أبي بكر بن حزم أرسله إلى اليمن وكتب له كتابا فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس الكتابة ولا يمس المصحف وما يتصل به إلا طاهر، إلا إذا كان هذا من وراء حائل من غير مباشرة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ السائل: بالنسبة لليلة الجمعة يقرأ في السجدة والإنسان، بعض الناس يقرأ السجدة ينصفها نصفين، هذا لا يأتي بالسنة. الذي ينصف السورة نصفين هذا لا يأتي بالسنة. السنة أن يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الثانية سورة الإنسان، هذه هي السنة الكاملة لمن يريد الأجر والثواب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يسعد مساك مساء عبد الكريم، مساء الشيخ صالح، حياك الله، تفضل. عندي سؤالين طال عمرك. الأول، السؤال الأول: ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ طيب، يجاوب الشيخ، ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ لا مانع من ذلك، تقرأ القرآن من الجوال ومن المصحف وعن ظهر قلب، لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في ثواب قراءة آية الكرسي أثناء النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أثناء النوم أو قبل النوم؟ قبل النوم. قبل النوم، أي نعم. قبل النوم أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. أي نعم. يقول: هل معنى ذلك أنه لا يحصل له أي شيء من قبل الشيطان؟ يبتعد عنه الشيطان، معنى أنه يبتعد عنه الشيطان ما دام نائما، ولا يتسلط عليه ولا يأتيه بأحلام تزعجه أو أفكار تضاد النوم تكدر النوم عليه. نعم. بالنسبة لقراءة الفاتحة على الذي أصيب بالعين، هل تكفي وكم تقرأ من مرة، وما الآيات التي تقرأ على الذي أصيب بعين من شخص آخر؟ تقرأ عليه الفاتحة لأن الفاتحة رقية، وتكررها عليه، وتقرأ عليه الآيات التي فيها في سورة، مثلا سورة الناس: من شر حاسد إذا حسد، يدخل فيه العاين، يدخل في الحاسد يدخل فيه العاين، لأن العين حسد. فتقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وتقرأ ما تيسر من القرآن، ويشفي الله سبحانه وتعالى المصاب نعم. يقول في الآية الكريمة: الرحمن علم القرآن. نعم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن هو من عند الله عز وجل، وهو الذي علمنا الله إياه فضلا منه وإحسانا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوحى القرآن بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه إلى الرسول بواسطة جبريل، والرسول بلغنا إياه. يجب علينا أن نتعلم القرآن. نعم. يسأل يا شيخ أيضا عن كفارة الحلف بالمصحف أمام الزوجة. لا يجوز استعمال المصحف الحلف، فما يفعله بعض الناس من الحلف على المصحف هذا شيء لا يجوز، لأن المصحف لا يستعمل للحلف عليه، إنما هذا من فعل الجهال. نعم. يقول يا شيخ هذا السائل: هل قراءة القرآن بالترتيب وختمه في الصلوات الجهرية سنة أم بدعة؟ بدعة، وهذا يفتح باب على الناس لا يستطيعونه. أول شيء أنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه يشق على الناس إذا طلب منهم أن يقرأوا القرآن كله في الصلاة المفروضة، والله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. من الأسئلة التي وردت الشيخ أبو عصام سوداني مقيم بالرياض، يقول: قراءة القرآن أثناء الطواف والسعي إذا كنت أريد أن أعد العمرة عن والدتي. لا بأس بذلك، في الطواف تدعو الله جل وعلا بالأدعية الواردة أو تقرأ القرآن وهو من أفضل الأذكار، أو أن تسكت. إذا طفت كل الطواف ولم تدعو فطوافك صحيح، ولكنك تركت سنة من سنن الطواف وهي الدعاء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دائما أكرر قراءة السور التالية بدون عدد ودون زمن محدد وبكثرة، وهي الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، فهل في فعلي هذا شيء؟ أما قراءة الفاتحة ما يشرع تكرارها إلا في الرقية، تقرأ في الرقية على المريض. وأما آية الكرسي والآيتان من آخر سورة البقرة والإخلاص والمعوذتان، هذا ورد يقرأ في الصباح وفي المساء وعند النوم. وعند النوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا سجد القارئ ووضع المصحف على الأرض فهل في ذلك شيء؟ ما يضعه على الأرض، يضعه على فخذه أو يضعه على شيء أمامه أو صندوق أمامه، يرفع المصحف عن الأرض، ما يضعه على التراب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف يكون برنامج طالب العلم شاملا لحفظ القرآن مع التركيز على الدراسة، خاصة الذي لم يحفظ القرآن بعد؟ القرآن ميسر ولله الحمد، تحفظه في أي وقت، لو بعد التخرج أو قبل الدخول في الدراسة النظامية، ميسر ولله الحمد، في أي وقت يناسب لك وتشاء حفظ القرآن. فأقبل على طلب العلم الآن، على حفظ المقررات وفهمها وتلقيها، أقبل على ما أنت فيه، وحفظ القرآن لن يفوت عليك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من قرأ سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هل من قرأها 3 مرات يكون قد ختم القرآن؟ لا يكون قد ختم القرآن، وإنما قرأ الإخلاص، لكن هي في الأجر والثواب تعدل ثلث القرآن. أما أنها تعدل ثلث القرآن يعني تكون بمقدار 10 أجزاء، لا، هي سطر ونصف تقريبا. نعم، لكنها عظيمة المعنى. نعم. هناك دليل على قراءة سورة البقرة على من به مس؟ لا نعرف دليلا على قراءة سورة البقرة، إنما الذي يقرأ منها هو آية الكرسي. وأما قراءة سورة البقرة هذا في البيت، الشيطان يفر كما في الحديث يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يطيقها البطلة يعني الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الكتابة على أطراف صفحات القرآن من أحكام تجويد وتنبيهات أثناء التعليم؟ المصحف يجرد، ما يكتب عليه شيء، يجرد للقرآن فقط. كان السلف ينهون حتى عن كتابة الأعشار، وينهون عن ذلك. القرآن ما يكتب معه، ما يكتب فيه إلا القرآن والآيات، يجرد عن كتابة التفسير والهوامش والتجويد وغير ذلك. هذه لها كتب مستقلة، لها كتب مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم الخطبة الأولى بقوله: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؟ لا أعرف هذا، والأمر سهل في هذا. إذا قال بارك هذا دعاء، هذا طيب ولا ينكر على من فعله، ودرج عليه العمل، هذا درج عليه العمل في هذه البلاد، ولو لم تأتي به استغرب الحاضرون، هذا لا محذور فيه، الحمد لله. نعم. أثابكم الله. يقول أيضا: وإذا وضع على المصحف غلاف هل يجوز لمسه بدون طهارة؟ نعم، إذا كان عليه غلاف أو كيس يجوز لمسه، إنما المباشرة، مباشرة المصحف وما اتصل به من القطايع والجلد هذا لا يمسه. وأما إذا كان مغلفا أو في صندوق فإنه يحمله ويلمسه، لأن هذا ما هو بلمس للمصحف، هذا لمس للغلاف من وراء حائط، لا بأس. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: ما فضل آية الكرسي وهل تقرأ في كل وقت؟ نعم، آية الكرسي آية عظيمة، من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هي آية عظيمة لأنها جمعت فيما ذكر فيها أسماء الله وصفاته، ذكرت وصف الله بالكمال وتنزيهه عن النقص والعيوب، ففيها نفي وإثبات، فيها نفي الكمال لله والأسماء والصفات لله، وفيها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: سمعت من يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، يقول: متى تكون، بعد الدفن أم وقت الدفن؟ أولا هذا الحديث ليس بصحيح، هذا حديث ضعيف. ثانيا المراد يقرأوا على موتاكم يعني المحتضرين، المحتضرين، وأما بعد الموت فلا يقرأ على الميت، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ لا، يستنكرون بعض الأئمة، يستنكر القراءة حتى في النافلة من المصحف، لأن اللي ينظر في الكتاب وهو يصلي ينشغل عن الصلاة، ينشغل، والنظر في الكتاب وهو الإنسان يصلي هذا شغل يشغله، ولذلك نهي عن الكتابة على جدران المسجد وأمام المصلين، كله على منع شغل المصلين بهذا. إنما يجوز هذا في صلاة التراويح أو صلاة التهجد إذا كان لا يحفظ القرآن فلا بأس، أما الفريضة يقرأ ما تيسر من القرآن، من السور القصيرة، من آيات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام في الصلاة أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، وفي الركعة الثانية يعود ويقرأ من أول السورة؟ هل هذا هو تنكيس القرآن، أم التنكيس هو أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس مثلا، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص؟ هذا يجوز، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. التنكيس أنه يبدأ السورة من وسطها ويرتفع إلى أولها، أو من آخرها ويرتفع إلى أولها في الركعة الواحدة، هذا هو التنكيس. أما أنه يقدم سورة على سورة هذا جائز،